نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في آخر لقاء قبل العيد فيما يتعلق بباب ما جاء في اللون، في الكلام على ما ساقه المصنف رحمه الله من قول الله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وقلنا أن هذا جزء من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. هذه آية. ثم الآية الثانية: قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذه الآيات كما بينت في آخر اللقاء هي بمثابة منهج بينه الله عز وجل ورسمه لأهل الإيمان الذين ينبغي أن يستقيموا على ما أقامهم الله عليه تجنبا للشطط، لأننا كما عرفنا أن زلل المسلك يكون بسبب زلل المعتقد، زلل المسلك يكون بسبب زلل المعتقد، وأن العبد إذا ما استقام على ما أقامه الله من المعتقد القويم، إذا ما أقامه الله من المعتقد القويم كان ذلك سببا للمسلك القويم، سواء كان في التكلم أو العمل. هنا قضية كلامية تدل على فساد المعتقد، كلام صدر من قوم هم في حال واحد، كلهم خرجوا أو كلهم في يعني صورة الذين فعلوا ما أمروا به، ولكن لما كان هناك فارق بين من يطيع الإيمان ومن يطيع من باب الجنة والنفاق، اتخذوا أيمانهم جنة، من يطيع الإيمان تجد أنه يفعل بإخلاص ويصدر منه الكلام الذي يدل على أنه ما فعل إلا بإيمان. يعني مثلا لو واحد مثلا يعني قلنا نزور مريض، وقلنا هيا قلنا نزور مريض، روحنا نزور مريض، ركبنا مواصلات وتعبنا جدا وقعدنا نلف على مكان عنوان المريض ده، ويوم حار وتعبنا تعب شديد وما عرفناش نوصل. المؤمن يقول: وقع أجرنا على الله. تقول واحد فينا واحد طيب، واحد كده بيحتسب عند الله وبيفعل ذلك من منطلق الإيمان، مش من منطلق العادات والتقاليد، ومن منطلق إن إيه ده زارني فلازم أزوره، أو زميل في العمل يعني من باب الواجبات. لا، هو يفعل ذلك من باب إيه؟ من باب: أما علمت أني كنت مريض فلم تعدني؟ قال يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت، إنك علمت أن فلان مريض ولم تزره، ولو زرته لوجدتني عنده. ده فضلا عن زيارة المريض، وفضلا عن ما فيها من أجر، وفضلا عن التوجه، حب في الله والبغض في الله والحديث طبطة وطبطة إلى آخر، هو مستحضر المعاني في نفسه، فذهب وتعب تعب تعب، فهو نوافع يقول: والله وقع أجرنا على الله. يرجع مستبشر ومبسوط. الثاني بقى عمال ينفخ ويبدو يتزبد، وده أحيان مشوار كان زي القرف، فأنا قلت بلاش نروح المشوار ده، يعني احنا خلاص، يعني هو كان لازم. فيصدر منه من الكلام ما يدل على أنه لم يكن ليفعل ذلك إيمانا، لم يكن ليفعل ذلك ايه ايمان. شوف كلامه هو كده مبارح وده رايح الاثنين في طريق واحد، لكن في القلب امر بيظهر. فهؤلاء خرجوا جميعا، وبعدين لما جت المشكله وتخلفوا ورجعوا، رجع ثلثي الجيش مع ابن سلول قتلهم الله، فانهم من المنافقين يعني الذين لم يتوبوا بعد ولم يؤمنوا بعد ذلك. لما وقع منهم ذلك واصاب المؤمنين ما اصابهم، فهم بقى بايه يعني بيتفزلكوا على المؤمنين بالكلام، وقلنا لكم وانتم ما سمعتوش كلامنا. حتى قال ابن سلول قاتله الله ياخذ يضع رايي ورايه، رايه يعني ما خدش كلامي، وياخذ براي الصبيان، يقصد صغار الصحابه رضوان الله، لان الصحابه كان في الوقت ده الذين قتلوا معه وخرجوا معه في احد كان معظمهم سن صغير 16 و18 و20 و22 و24 و26 سنه في هذا الوقت. يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا يبلغ ال 24 عام في مثل هذا الوقت، 24 سنه، واخد بالك؟ الزبير بن العوام كان لا يبلغ 18 عام في هذا الوقت، ابو بكر الصديق كان حاجه و30 عام، وهكذا، يعني ما كانش ايه سبعينات وتسعينات لا. فطبعا 24 و22 و18 دول ايه؟ جاب ابن سلول كان يبلغ من العمر بضع و50 او بضع او حاجه و48 او ما شابه على ما اذكر، يبقى كان ايه؟ عيل، يقول لك ده شويه عيال. يأخذ يترك رأيي ورأيه ويأخذ بقول الصبيان، ده مقولته من باب يعني كأنه يرى أن الحكمة فيما يرى وليست الحكمة فيما أقامهم الله عليه. فطلع كلام يدل على فساد المعتقد. مسلك أنت ما كنتش تعمل كده إيمان، أنت كنت بتعمل كده لأي غرض آخر. فعلمهم الله سبحانه وتعالى درس عقائدي عظيم جدا، يقول لهم لا ينبغي أن تفسد قلوبكم ولا تشابه مسالككم ولا تشابه مسالككم وأحوالكم من أهل النفاق. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، شوف، ودي أحد طرق التعليم الإيماني، أحد طرق تعليم القرآن أن ينهاك عن مشابهة قوم قد علمت صفته، قد علمت إيه؟ لا تكونوا كأصحاب السبت. إيه أصحاب السبت؟ عارفينهم، عارفين مشكلتهم، عارفين أنهم ناس أهل حيل وأهل تضليل ويتيهم الأمر يحتاج، أوعى تعمل زيهم، أوعى تسلك المسلك ده. هنا قصة معروفة، امر شفناه، ده عمل كذا وده عمل كذا وده عمل كذا. فالناس بقت دلوقتي ايه؟ فسطتين، فريقين، فريق اهل الضلال وعمال ينكد علينا في الكلام وعمال يقول انتوا احسن تستاهلوا وانتوا اللي جرالكم، وناس بتحتسب عند الله مؤمنين ومستبشرين يستبشرون برحمه من الله وفضل، واضح؟ فده فريق وده فريق. فهو بيقول لهم من احد طرق تربيه القران ان ينهاك عن مشابهه اهل الضلال واهل النيران والعياذ بالله، اهل الكفران. فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا. أحد الطرق ينهك عن العمل، ينهك عن إيه؟ لا تشركوا، لا تتخذوا، لا تعبدوا، ينهك عن العمل. وطريقة أخرى في التربية ما تكونش زي فلان، لا تكن مثل فلان. ودي كان طريقة اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم، يا عبد فلان، يقول يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل ثم تركه، أو يطعمها، لا يقول أحدكم كذا، لا يفعل أحدكم كذا. يبقى إما ينهك عن العمل، وإما ينهاك عن مشابهة أصحاب العمل، إما ينهاك عن العمل، عن الشرك، عن الكفر، عن النفاق، وإما ينهاك عن مشابهة أصحاب العمل. والنهي عن مشابهة أصحاب العمل فيها مصلحة أكبر. لماذا؟ لأنه صاحب العمل بيقع منه العمل وما يترتب عليه من العمل. يعني المنافق نافق، أو بعد ما نافق طيمها، صار يكدر على المسلمين، هم الذين يقولون لا تنفقوا على، يعني لا ينفق ويحض على عدم الانفاق، لا يجاهد ويحض على عدم. يبقى انت ساعة ما ننهاك عن مشابهة المنافق، لو قلناك لا تنافق خلاص مش هتحاول ايه تخلص بقلبك، لكن لما تقول لك لا تفعل مثل المنافقين هيبقى عينك على حاجتين، على النفاق وعلى ما يترتب من النفاق، على النفاق وعلى ما ترد. لا تكذب خلاص، طب ولا تكن كالكذاب فلان. هيبقى في امرين، الكذب وطريقته بيعمل ايه لما بيكذب، والكذب بيجره لايه؟ الكذب يهدي الى الفجور. استفدت؟ فدي انفع في التربيه، انفع في التربيه، ان تحذر من الفرق الضاله، وان تحذر من سبيل الباطل. ولذلك الله عز وجل بعد ما يبين المله، شوف وفي مجمل ايات ايات الانعام يقول ايه؟ ولتستبين سبيل المجرمين، يعني ولتتضح لك سبيل المجرمين. سبيل هنا فاعل، ولتستبين مش انت، لان بعضنا ما بيعرفش اعرابها، فبيتلخ يعني يجي لك واحد كده بتاع عربي نضيف يقول لك ايه, يقول لك العرب لي دي ولتستبين سبيل المجرمين. الخطاب هنا لتستبين ما هوش خطاب لمحمد, مش ولتستبين انت سبيل المؤمنين, ويكفي قراءة سبيلة, لكن القراءة المشهورة ولعلها عند السبعة دي ايه سبيله, يعني ايه ولتتضح, ها يبقى هنا سبيله هنا ايه فاعل, والفعل تستبين, لا ولتستبين سبيل المؤمنين فاعل, يعني سبيل المؤمنين تتضح تظهر, يعني معالم الباطل تبقى واضحة. فالله عز وجل عمال يعلمك عشان تبقى سبل الباطل واضحة زي سبل الحق. سبل الباطل ايه؟ ولتستبين سبيل المجرمين, مش ولتستبين انت, لو جاءت منصوبة يبقى ولتستبين يا محمد سبيل المجرمين, فجاءت مرفوعة من باب تتضح هي بذاتها, وده أجل أعظم, لأن السبيل إذا اتضح صار لا يختلط على أحد, وأما إذا اتضح عند ذي البصيرة يختلط على غيره. فلو محمد صلى الله عليه وسلم استبان سبيل المجرمين ممكن أن يختلط على مثلنا, لكن لما الطريق نفسه يستبين نحط لك يافطة عليه يبقى إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كأهل بصيرة خلاص هيشوفه عند أهل بصير, ومن هو كمثلنا يراه أيضا. يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا, اوعوا اسلكوا هذا المسلك, ده أحد طرق التربية القرآنية والتربية العقائدية. لا تكونوا كالذين كفروا, يبقى ايه القضية جاب من كفرهم. لا تكونوا كالذين كفروا ونتج من كفرهم, دي الفائدة بقى, قلنا ان ايه الفائدة هي معرفة الكفر وما يترتب على الكفر. فلان بقى ابص له, شوف يا اخي بسبب كفره يستحل المحارم, شوف بسبب كفره يسب الدين. فلما اقول لك اياك والكفر تعرف الكفر, بس ما اقول لك اياك وان تكون كالكافر الذي فعل كذا وكذا تستفيد حاجتين, مغبة الكفر ومغبة ما يترتب, اظن واضح. كالذين كفروا ونتعج عن كفرهم وقالوا, شوف بقى هنا كنتيجة لكفرهم قدم بالكفر عشان هو ده السبب, كفروا وقالوا, ما قالوش ده من باب الايه, فممكن اقول وقالوا لاخوانهم, ممكن واحد يقول يا اخي لما كنت شفت المشوار ده, بس ما لهاش من باب الكفر, اولا من باب الغلط, من باب ان انا انسان انا صحيح مؤمن ولكن يعني ايه ما عنديش ضبط فبلخبط في الكلام. لا دول مش بيلخبطوا في الكلام, دول مظبوط كلامهم مظبوط قوي, مبني على اصوله ايه كفر, بيتكلموا على وعي, مش بيقولوا كده يعني مش غلطه منك, لو ما كنتش يا اخي رحت المشوار ده كان ما كانش حصل لك كده. انت ايه, انت بتشك في ربنا, انت مش راضي بقدر ربنا, لا اعوذ بالله, لكن ما انت الكلمه دي غلط, انا طلعت مني كده, لكن دول مش ما طلعتش كده. الذين كفروا يبقى هو ده ايه, يبقى الكلام اللي جاي نتيجه ايه للاصول, مبني على معتقد, زي ما المؤمن برضه كلامه بيطلع على معتقد. الذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا فعلوا البر, المثال هنا كان في سوره احد, عشان ايه البر اللي كان فيه اعظمه اللي هو الضرب في سبيل الله, الخروج الجود بالنفس. طب ليه الضرب, الضرب جاي هنا او مثال الضرب, يعني ليه ما قالش مثلا اذا صاموا اذا صلوا, لان الضرب في سبيل الله او الغزو في سبيل الله هنا متعلق بامرين, الامر الاول مسبب نزول, سبب يعني متوافق مع الواقع اللي حصل, هي كانت الكلام كان متعلق بقصه ايه بمواقف احد. طب في احد هما كان المشكله متعلقه بالصلاه والصيام ولا متعلقه بضرب وغزو, كانت متعلقه بضرب في الارض. طيب دي واحده, والثانيه ان الضرب في الارض هو من اعظم الاسباب التي يظن معها فقده ما لا ينجى فقده. الضرب في الارض يعني انت لما تبذل تامر بالمعروف تنهى عن المنكر تخرج داعي تجاهد لاي امر اللي بيحصل ايه, هذا هو مظنه فقد ما لا يرجى, اما مال واما اهل واما نفس واما, فهم عايزين يقولوا احنا شوف احنا في الامان ازاي, احنا ناس الحمد لله محافظين على ديننا وبنصلي وقاعدين في الامان وكنتوا سمعتوا كلامنا. فهم يقولون لهم ساعه فعلوا البر, مش ساعه فعلوا خطا, لان انت لما تنكر على المخطئ ما تبقاش مخطئ, اذا انكرت على المخطئ لا تكون بذلك مخطئا. اذ قالوا لاخوانهم ان كفروا, لو هم لما شافوك كفرت قالوا لك لا تكفر, حتى لو هم كفروا وقالوا للكافر لا تكفر هذا ايه قول حق وان كانوا فيه كاذبين. خد بالك من ان الكافر قد يقول مقولة الحق وكذب فيها, بس يقول مقولة حق. افهم, اذا جاءك المنافقون, شوف الدرس العظيم ده درس حلو قوي درس جميل جدا والله، دايما احبه الدرس ده. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، انت ما تسال نفسك محمد رسول الله ولا لا؟ يعني سواء المنافقين قالوا ما قالوش، اليهود ما يهودون، كل دي قضيه ما فيش فيها خلاف. فساعه ما اقول نشهد انك لرسول الله، الكلام اللي بيقوله ده صدق ولا كذب؟ قضيه صح، الله واحد، كذب الكلمه دي. اذا جاءك المنافق، خد بالك مين المنافقون، قالوا كلمه صدق لكنهم غير صدق، قالوا نشهد انك لرسول. شوف بقى ربك عز وجل، شوف الدرس العظيم، قبل ان يكذبهم قرر صدق مقولتهم، والله يعلم انك لرسول. بعدين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. الله اكبر، كذابين في ايه بقى؟ ده انت لسه بتقول والله يعلم انك، يعني اذا هم صادقون، هم المقوله دي صدق. صدقك وهو كذب، مقوله صدق لم يصدقوا فيه، مقوله صدق. زي ما تسال واحد كده انت مسلم، لك انا مسلم موحد بالله وهو امام كفر، يبقى ايه كلمه كل ان العبد يكون مسلم واحد بالله او انت تكون مسلم واحد، هو ده الصح، لكن هو لم يقولها بصدق. او مثلا كالذي يقول لا اله الا الله وما يدري لها معنى، زي اللي يختبر في القبر فيسال عن لا اله الا الله فيقول ها كلمه سمعت الناس يقولونها. اذا قال قوله صدق بغير صدق، وده سر قوله تعالى، وذكرته قبل كده مرات ومرات، بس يا ريت الكلام معاكم يتوصل بعضه ببعض. الذي جاء بالصدق، الله يفتح عليك، الذي جاء بالصدق وصدق به. فانت ممكن تاتي بالصدق وتكون فيه كذب. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، جاءوا بالايه؟ بالصدق، ولكن لم يصدقوا به، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين. فاذا لو تكلم الكافر بكلمة الصدق اذا هو فيها، اذا هو ايه؟ هذا صدق، ما نقولش عشان هي فرقت منه تبقى كذب، لا هي صدق لكنه غير صادق فيها. هنا ما قالوش صدق، ده هم صدوا عن البر. ما تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزة، تساوي بقى كانوا على بر. اشمعنى طب البر ده بالذات اللي ذكر في الايات؟ قلنا لخصوص سبب من جهة، وليه؟ ولأنه مظنة قلق، مظنة انعدام أمن، عشان كده هيجاوبهم في الآخر يقولون طيب حتى لو كنتم في أشد مواطن الأمن، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، مش كده؟ إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، لو أطاعونا ما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. طبعا هنا جت لوها اللي اللو المزمومة، وكأنهم يرون أنهم يمكن أن يردوا ما قدره الله، يبقى ده دليل أنهم لا يؤمنون بقدر الله، ما عندهمش حاجة اسمها قدر. طبعا لأن ليه ما عندهمش؟ وتكون كالذين كفروا، وكفروا دي جميعا، ما تنتظرش منهم. وأحب أن أقول أمر، وقلت أكثر من مرة بذات في الباب ده، الإيمان بالقدر هو عنوان رفعة الإيمان، أو عنوان الإيمان الرفيع. الإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله خالق، ده يستوفي الكافر والمؤمن، يستوفي ليه؟ حدش بيكذب بيه، حتى اللي بيعود البقر. لكن الإيمان بالقدر هذا ظل عنده قوم كثير، ممن يصوم ويصلي، وممن يؤمن بالغيب، وممن يؤمن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذن لم يضلوا عند ركن الإيمان بالله، ولا باليوم الآخر، ولا بالملائكة، ولا بالكتاب، ولا بالنبيين، وضلوا عند، هلكوا عند ركن الإيمان بالقدر. فما تنتظرش من الذين كفروا ان عندهم يبقى عندهم عنوان رفعة الايمان. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، شوف الاجابة القرآنية، قل ما دمتم ترون ان الامن يمنع الموت، وما دمتم ترون ان البعد عن هذه المسالك الشرعية تمنع الموت، خلاص نلزمكم بمذهبكم، نلزمكم بايه؟ بمذهبكم. هؤلاء القوم لم يسيروا على مذهبكم، فأصابهم ما الزموا أنفسكم بمذهبكم، وأرونا ترتب لازم المذهب عليه، قل فادرؤوا، يعني سيروا في المسالك التي تكون سببا في درء الموت عنكم، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أنتم تقولوا ذلك كفرا وتفريقا، وتقولون ذلك تفتيتا في عرض المؤمنين، وتقولون ذلك نفاقا وعداء للإسلام والمسلمين، والله أنتم كاذبون وما أنتم صادقين أبدا. ولو أمر الصدق فادرأ، وقال الله تعالى قل فادرؤوا عن أنفسكم موت إن كنتم صادقين، لماذا لم يقل إنكم كاذبون وإنكم لن تدرؤوا عن أنفسكم الموت؟ يعني لماذا جاءت الصيغة بمطالبتهم لتمام تعجيزهم؟ ولو قال الله تعالى فلا ولا قل لن تدركوا قل لن تدرؤوا عن أنفسكم الموت مثلا، يعني كل تقريب إنكم كاذبون، فإنها كانت تقضي بالحكم عليهم وتقضي بما هو حق وبين في مواطن أخرى، لكن هنا من باب تعجيزهم وتحقيرهم وإصابتهم بالحسرة وتعليم المؤمنين، تعليم المؤمنين كيف يجيبون ساعة ما واحد يقول لك لو ما كنتش قل يا سيدي بلاش أنا راجل سيبني كده اعمل أنت إيه إما عن نفسك أنت المصائب يا فلان، ما أنا قلت لك يا سيدي ما تقوليش أنا استعاقل إما عن نفسك أنت المصائب، لما يصيبك أمر قدر الله هو يقعد يلومك ويقعد يقول لك يا فلان ما أنا قلت لك يا فلان ما أنا عدت لك، تجاوبه إيه؟ الإجابة كل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. طبعا ممكن يكون هو هيكلمك بعد ما تموت، لا ده هنا التعبير بأعظم مصيبة، يبقى ما دونه أهون، اللي يقدر عن نفسه الموت يبقى يقدر يدرى عن نفسه المرض ولا لا؟ صح؟ لأن الموت أعظم مصيبة، مصيبة الموت هي أعظم مصيبة، ها؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى الواحد مثلا مرض بمرض يبقى أهون، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت، قل فادرؤوا عن أنفسكم المرض، قل فادرؤوا عن أنفسكم المصاب إن كنتم صادقين. تعبر بالموت لمعظمه ليحتوي هو دونه. ثم قال الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، ثاني بيانا لحالهم ومقولة أخرى، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا يسلكون مسالك البر لو أطاعونا ما قتلوا، برضو جاءت الإيه الإجابة وجاءت قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم، يبقى بقيت لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقيت لها إزاي بقى؟ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، طبعا إيه هيحصل؟ مش هيبرأ، ليجعل الله ذلك إلى أيديه، الآية دي العقاب الذي جعله الله لمن فسد معتقده، لمن لم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، العقاب. وده سر قول النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذ من هذا المفهوم، لا تقل لو، فإن لو تفتح اللي هي الحسرة، اللي هي الايه الحسرة، كل شوية تقول يا ريتني. الحسرة دي عبارة عن مش كلمة، الكلمة هي تعبير عن الحسرة، لكن الحسرة أمر قلبي، لما بتقع الحسرة في القلب ينضح هذا في الايه على اللسان والجارح، فهي مش حركة، مش لسان، اللي هي قلبية، بس بعد ما تقع في القلب تطلع منك الآه والتألم، تطلع منك الايه التحسر، بعد ايه؟ بعد ماذا؟ بعد الحسرة في القلب. اللي بيلقي الحسرة في القلب أمرين، الأول خروجك من حفظ الله، خروجك من الربط على القلب، خروجك من الطمأنينة التي يجعلها الله في قلوب المؤمنين، والثاني أخذ الشيطان لهذا، هما شيء واحد. يعني ايه؟ بعبارة بسيطة، اللي قرأ منكم في الكلام بتاع غسل النفان والكلام بتاع مستحضر السعادة والكلام بتاع المجال بتاع ابن القيم في مسألة تربص القلب، تربص الشيطان بقلب العبد، وأن قلب العبد كالقلعة التي يتربص بها ذلك اللص دائما أبدا، ذلك اللص قاعد كل يوم يفوت على القلعة دي، سفره فتشايبين باب الحمام مفتوحة ينط منه أي حتة ايه ينط منها، الله عز وجل جعل لهذه القلعة حصن، جعل حصن قلعة وجعل لها حوافظ بفضله ومنه وكرمه، زي الأذكار والدعاء واضح والملائكة ولمة الملك وربط القلب الذي يلقيه الرب عز وجل على أهل الطاعة ويحرم منه أهل المعصية، أسباب كثيرة بقى، لولا أن ربطنا على قلبها إن كانت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها إنهم فتنة أمنوا بربهم، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، وربطنا على قلوبهم وكذا، واضح الذين امنوا وتطمئن قلوبهم الا بذكر الله تطمئن القلوب. دي طبعا موضوع طويل كلمنا فيه قبل كده في مبحث المحبه وغيره وغيره، لكن كاشاره سريعه ان هذا اللص المتربص بك دائما ينتظر او يعني بيبقى بس في لحظه ان ايه غفله الحرس على القلع، غفله الحرس تغيير ورديه زي ما بيقولوا، يروح من القلب، هذا الحرس ما بيغفلش إلا إذا شاء الله له أن يغفل، يعني لما يرفع ربنا عنك الحفظ الطمأنينة الربط العطاء الأمن لما تملك اي شيء بقى حسب ذنوبك وحسب وحسب، يوم هنا في ساعتها ايه، ما هو النص متربص، النص مش هيجي، مش هيقعد بعد اسبوع يمكن يفوت ولا لا، ده قاعد متربص بك. ولذلك يقولون ان للشيطان لما تقوى عند الغضب وعند الشهوة وعند الفرح، ساعات تغضب غضب شديد ينط يقفز الشيطان، ساعات تفرح فرح شديد، ساعات تحزن حزن شديد يقفز عليك الشيطان. حتى المسألة الصرع وملابسة الشيطان لجسد الإنسان، ودي مسألة يمكن بعضهم ألف فيها مصنف كده بننكرها، لكن الصحيح أنها مقبولة وصحيحة. يمكن من أسبابها أنه خروجك بقلبك من هذا الحسن في ساعة معينة فيتمكن من قلبك إبليس، نعوذ بالله من الحسنى. ثم يعز الله عز وجل بحسب طاعتك وعودتك، وهذا طبعا كلام مش موطن وهنا، لكن يمكن الكلام بعضه ببعض. يبقى إذن قلبك كالقلعة يتربص بها الشيطان، متى يتمكن الشيطان منها؟ إذا رفع الله عنها الحفظ، واضح؟ طمأنينة، الربط، العطاء، لمة الملك، أيا كان. فعندئذ يخش الشيطان. الشيطان بقى لما يدخل طبعا على حسب الرفع، لأن الحراسة مش لو كلها اتشالت مرة واحدة يبقى الشيطان هيلعب بالقلب ده زي حالة الكفر وحالة الردة، لكن في حالات المعاصي يخش شوية. فلو دي هو مش هيخش بقى يخليك مرتد مرة واحدة، نعوذ بالله من الخذلان، ولكن يصيبك بالحصرة. إذا زالت الحصرة شوية يصيبك بالتألم والسخط، وإذا سخط يرجع لك شباك الريب والشك، وبعد شباك الريب والشك يخليك ترتاب وتشك فتلقي ما في قلبك من مسلمات بعد ما كنت مؤمن بيها ومسلم، يعني ينتقل معاك. طبعا ده مش في يوم ولا في ساعة ولا في شهر ولا في عام، حسب تقدير الله سبحانه وتعالى. لكن المهم انك تفهم انه لما تخرج من الحفظ والعطاء الذي يعطيه الله عز وجل ويحفظ به قلوب عباده، ان عبادي ليس لك عليهم، مش هتقدر تخش القلعة دي ابدا. طبعا هم لما بيخرجوا من اطار العبودية بسبب ذنوبهم وغفلتهم فيأتي الشيطان، فتقول لو، لما تقول لو على سبيل التسخط او على سبيل عدم التسليم بالقدر، الشيطان هيخش دخلة كبيرة، صح؟ لكن لما تقولها لثاني بس هيخش دخلة يسيرة، يبقى ممكن يرد، يعني زي ما يكون قال عليها ليها حصون، فدخل من اول حصن صد ووجه عند الحصن الثاني فاضطرب. لكن لما يبقى العملية منهارة يبقى دخل من البوابة الاولى ملقاش حد، البوابة الثانية، البوابة لحد ما دخل جوه عند سريرك، خلاص نط على على صاحب القلعة في مأمن. فكل هذا على حسب حل الحصون التي تحيط بقلبك، تحيط بقلبك، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله العافية والسلام. فأهل الباطل وأهل النفاق قالوا الكلام ده متمتعين متنعمين بالأمان الذي رأوه في أنفسهم، ورأوا أن أهل الإيمان فقدوه، ده جاي متقطع وده متكسر، ودوك أبوه مات، وده فقد عياله، وده فقد أبوه، ودي فقدت زوجها، جاي فقاعدين بقى زي اللي بيقعد كده يشرب في الحاجة الساعة أو يشد في الشيشة، يقول لك يا أخي ما قلنا لهم، يا أخي ما احنا هو قاعد كرش قدامه كده وقاعد في الأمان، مش بقى في دماغهم من بختهم ولا إن هم سبقوا ولا إن هم شايف غير إن احنا في وسط عيالنا والحمد لله مطمئنين والحمد لله في بيوتنا ومتهنيين، ما قلنا لهم هم السبب، ودول متشردين ودول هربانين ودول، وأنت قاعد في في وسط عيالنا مبسوط قوي، فحسبت نفسك أنت بقى، يعني أنت بتمني وفرحان بالامن اللي انت فيه، هم مش قلنا لكم من يمن عليه الامان الظاهري ده وراءه قلق وتعب يضيع كل امان. عارف الانسان لما بيكون يحيى في القلق ويحيى في الحسره يبقى عايش في ثياب السعداء ولكنه من اتعس ما يكون، يبقى قلقان، يبقى انت بتحسده على نعمه كثره الطعام وكثره الثياب وكثره الملابس وسعه المسكن والدابه الفارهه، وهو عايش في كرب قلبي لأنه ما عندوش احتساب ولا إيمان بالمصاب ولا تسليم بالقدر ولا رضا بما مفيش. ليه؟ إن هو وإن كان يتقلب في ما يهيئ النعيم شكلا إلا إنه في الداخل هلع. قال تبقى أنتم مش أنتم مطمئنين وفرحين بوجوه الأمان الظاهرية دي، وبتعيبوا على الناس ان هم تحرموا من وجه الامان ده، حرموا. انت اتشرفت الحمد لله لما حلقت لحيتي وقعدت في بيتي ومن شغل بيتي بقيت مرتاح، وجع الدماغ اللي كان جاي لي ها بعد عني، اما انت بقى خليك. فالله عز وجل يحرم اهل المعاصي، او بالاصح اهل من فسد معتقدهم، من نعمة الاطمئنان القلبي التي هي سر حلاوة الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الايمان، احساسا يذاق، لان الحلاوة من جنس ما يذاق، مش كده؟ يعني لما يقول وجد بهن احساس الايمان، وجد بهن سعادة الايمان، انما قال حلاوة، فشبه الايمان بشيء يذاق، له حلاوة يذاق، واضح كده؟ محسوس. هذه الحقيقة، ده مش مش مش مش كلام كده يعني مجرد ايه فك مجالس او مجرد تقريب للصحابة كده وخلاص ويسمعوا ويفوتوا، لا، ده حقيقة. ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهذا حقيقة ان الايمان حلاوة. هذه الحلاوة انت زي ما بتاكل الحلو فتجد له حس على لسانك، بعدما تجد له حس على لسانك تجد له اثر في نفسك بعدم النفرة منه. وانك عندما تتذوق الشيء المر، وتشعر بمرارته على لسانك، تنفعل تجاهه بأنفة. شوف انت لما واحد تجيب له شيء مر مرارة شديدة فيذوقه مرة، تيجي ثاني مرة تقول له البتاع اهو، تبص ليه يعمل لك ازاي، ويقعد بجسمه كله بجسده كله، مش بقى مجرد انه ايه انه يعني بلسانه، لا، جسده كله يعني يرفض الايه هذا المر، وكأنه يشعرك بأنه يشعر بألم في جسده كله من مرارة هذا. ودي حقيقة. حقيقة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق العبد وخلق ما يتعامل معه العبد، فخلق في العبد قوتين: قوة الشعور وقوة الانفعال مع ما يشعر به. قوة الشعور وقوة الانفعال مع ما يشعر به. والقوة دي لها وجهين: قوة الشعور بالملائم، والتوافق مع الملائم، والنفرة مما ينفر منه اللي هو عدم الشعور بعدم بغير الملائم، وعدم التوافق مع غير الملائم. وضرب له مثال بالحلو والمر. فالإنسان مخلوق على الشعور بملائمة الحلو له. كونك انت لو انت جبت طفل صغير اول مرة في حياته يذوق هذا المذاق، لسه مولود وحطيت على لسانه شيء حلو، تجده ايه يعني كأنه يطلب منك المزيد. فيبقى اذا هو هنا حصل منه ايه، وقع منه امرين: الاول انه شعر بملائمة هذا له، ده لاني شعر بلسانه او بعينه، المهم كله بالحواس، زي ما انت كده تشوف صورة طيبة فتقف أمامها متأملا وتحب تنظر إليها كل شوية، زي الأم كده اللي معاها صورة ولدها وهي في سفر بعيد لا تراه، كل شوية تخرجها وتنظر فيها لتتأمل ثلجك الكبد الضمى، فده إيه؟ تلذذ بالعين، ده ملائم لي. وزي ما واحد مثلا توريله صورة يعني مثلا شخص هو يبغضه بغض شديد ويتألم، برضه نفس القضية، يفزع من رؤيته. والسماع، منجيب لك سيرة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة تطرب، ولما نقول لك سيرة معينة من سيرة يعني تنفرك أو تلاقي نفس القضية. فالإحساس بالملائم مش في الذوق فقط، لكن الذوق هذا إيه يعني أمر شائع. يبقى الطفل الصغير هذا لما بتعطيه الشيء الحلو وقع منه استشعاره هو حلو أو مر، فاستشعر ملائمته له وعدم ملائمته، ثم هو في داخله تعبير عن الموافقة والتفاعل مع هذا الملائم بالقبول، فذاقه، دي حاجة خاصة بيه متشوفهاش انت ساعة ما بيذوقه، وبعد ما ذاقه واستشعر حلاوته بيّن لك ملائمة ذلك له، فعبر لك بأي شيء انه يريد مزيدا منه، تلائم معه مع انه اول مرة يذوقه زي ما انت اول مرة تراه، وهكذا. زي ما كان مثلا تجد مثلا كافر من الكفار يسمع آية من كتاب الله فيقول هذا والله ما قول بشر، لأنه كافر، لكن فيه قوة الشعور بالملائم. فلما سمع الآية وهو على الفطرة او فيه بقية الفطرة فتلائم مع الآية ثم انفعل بالايه بالموافقة. قال لك كلام ده كلام بديع، فهم؟ زي ما انت تسمع كلام كفر فتألف منه وتقعدين نفسك تتقلب منه وتبقى عايز يعني تدفع صاحبه ماشي. فاذا انت في قوتين، قوة الشعور وقوة التفاعل مع ما شعر به سواء ملائم او غير، الشعور بالملائم او غير الملائم، وقوة التفاعل مع الملائم وغير الملائم بالموافقة بالتوافق وعدم الملائم بالنفرة، النفرة منه، النفرة منه. فده الاحساس ده هو اللي هم القوتين دول بتخليك انت لما الشيء يعني التفاعل ده بقى بيكون امر قلبي، امر قلبي. فيبقى اذا لما تحرم نعمة الهدى او نعمة الايمان تجد ان تبقى الامور معاك اسباب خير، تطعم، بتأكل، عايش في الامان، ولكن لا تستشعر هذا الامان في القلب، لا تستشعر هذا الامان في القلب لان الله نزعه منك. فيبقى كلمة الحلاوة بقى بتاعت الايمان دي اللي هي الحلاوة، ان الايمان حلاوة، حلاوته ايه؟ توافق مع الايمان، الشعور بالملائم وقوة الموافقة. فلو كان الايمان لا يزاق لكنك بتحس بكل حواسك، فيبقى الايمان عامل زي ما يكون كأنه ريح يشم وشيء يسمع وصورة ترى وطعم يزاق وملموس يلمس كأنه. فالشعور مش شرط مع الإيمان بالذوق باللسان فقط، ممكن يكون بالكل. لكن الحلاوة بتجدها فين بقى؟ الحلاوة، حلاوة الحلو، حلاوة العسل تجدها في ايه؟ تجدها في انفعالك بالتوافق معه، حتى انك عندما تتذكره تقول يا ليت لي من هذا العسل، ده انا اكلت عسل مرة ما اطيبه، وتقعد تتذكر في حلاوته. فين حلاوته؟ ما راحت على اللسان، لا، لازال اثرها في نفسك. الحلاوة الحقيقية بتجدها مش على اللسان، ده اللسان ده الشعور بالحلاوة، اما التوافق مع الحلاوة تجده من الاحاسيس، مش احنا قلنا قوتين؟ فيبقى ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الايمان، وجد الحلاوة مش استشعر الحلاوة، يعني وجد التوافق اللي بين الحلو والنفس. مش انت لما تستشعر حلو، احنا في قوتين، قوة الشعور ده حلو ولا لا، وقوة انفعال بالتوافق مع هذا الحلو. القوة اللي بتشعر من اجلها بلذة ايه هي؟ مش مجرد يعني مذاق اللسان، مش مجرد مذاق اللسان، لا، ده التوافق النفسي. توافق ليه؟ النفسي، سماع الكلام الطيب، مش مجرد وقوع الاذن، ده اثره في العقل والوجدان والنفس. تقول والله ما شاء الله، ده حديث جميل، ده من يوم ما سمعته ومؤثر فيها تأثير. كلمة مؤثر فيها تأثير هي دي الشعور بالايه؟ بالملائم، اللي هو التوافق مع الملائم، التوافق مؤثر فيها تأثير. يبقى الذوق لحظة، معلقة العسل بتحطها في فمك، اللسان بيتأثر بها بايه؟ لحظة، والجسد يتأثر بها في لتى تذكره لهذا الأثر. طيب الإيمان ما هوش حاجة على اللسان توضع، صح؟ ما هوش حاجة على اللسان، صح كده؟ ولكنه شيء يتعامل مع كل أحاسيسك سمعا وبصرا و طيب هذا بيوجد ايه؟ هذا يحصل فيه احساس داخلي. الاحساس الداخلي ده اللي هو قوة التلاؤم، قوة الموافقة، قوة التوافق مع الملائم والنفرة من المخالف، هي دي حلاوة الإيمان اللي انت تجدها. من حرمها، يعني من حرمها لا يجد للطاعة لذة، يقول لك انا بصلي واخرج من الصلاة زي ما دخلت، لانه عنده عارض. الدلال معلقة عسل جيد ويقول لك يا اخي طعمه غريب قوي، طعمه كده فيه شعطة، مع ان الناس كلها بتمدح فيه. ولذلك تجد الذين وجدت عندهم العوارض وكثرت حتى انقلبت الامور عندهم، تجدهم يستطيبون الخبيث، يشرب السيجارة ويشد فيها كده، تقول ده ايه ده، حتى ان انت تتفتن تقول ده اكيد فيها طعم جميل، ده ايه دي، مش ممكن يكون بيشد فيها كده وهي ما يعني تخبس الفم وتعمل مرة في الحلق وتعمل عين من دخانها وتضيق النفس، ممكن تكون بتعمل كده، ده اكيد ايه، اكيد بتعمل يعني حاجات تانية خالص غير كده، لانك انت تشوف منظره في تناولها تستشعر انه ايه، حاجة حلوة قوي المنظر اللي قدامك ده، لا هو مش حاجة حلوة، هي حاجة خبيثة جدا. ولكن صاحبها انقلبت عنده الامور. فلو رحت انت اديته كوبايه لبن ولا اي حاجه غير السيجاره دي ايه بطني بتوجعني عندي ما بطقهوش برجع. ولو اديته سيجاره يستقبلها بشراهه لانه انقلبت عنده فصار يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب. كلام مش على ده، الكلام على الذين توافقت فطرهم مع الحق، فعندما يعرض عليهم الهدى يجدون فيه ثلاث من كنا فيه. شوف علامة الثلاثة دول ايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليه من الناس وهما مش كده، ان يحب المرء لا يحب الا الله، وان يحب المرء لا يحب الله، وان يكره ان يعود للكفر بعد اذ انقذه الله منه كما اقرا ان يغزى. الثلاثة بمجملهم هو ولاء المطلق لله وبراء المطلق في الله سبحانه وتعالى، مطلق مش مقيد، مطلق، بحيث ان انت كل طاعة تجد لها لذة. يقول لك انا بصوم واخرج من رمضان زي ما دخلت، ده حقيقة وجدنا جدا في انفسنا. انا والله مش بتكلم يعني هذا الكلام وليس كذبا، اعوذ بالله من الخذلان، ولا مجرد كلام كده، ان الواحد بيجد هذا في نفسه في كثير من الاحيان، ان يبقى عارف ان هذه العبادات لها لذة، ويمكن قارئ في المسألة دي ويمكن علمها للناس، وهو نفسه لما يدور على اثر ذلك لانه فضل وكيل من شاء وجد بهن حلاوه. عند ناس يعني فقدك لهذا الاحساس فقد بسبب كثير الغفله والمعاصي، نسال الله العافيه والسلام، لان في عوارض، في عوارض. الشاهد من ده كله ايه؟ ان المنافق مش ممكن يجد حلاوه الايمان، لان المنافق عنده تمام العوارض. طب ما الحاجه دي بدل الحلاوه؟ يجد مراره، يجد مراره شديده. قال الله تعالى جزاء على عدم ايمانه، المؤمن سيجد من ايمانه ايه؟ حلاوة. المؤمن نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، مش بحاجة غيره، ثلاث من كنا فيه وجدنا بهم حلاوة الإيمان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن هذا القلب آلة صنعت لتعمل بذكر الله وتشحن بذكر الله. يبقى صوتها الطبيعي وأدائها الطبيعي يكون عندما تضع فيها وقودها الطبيعي. ألا بذكر الله، فساعة ما تجد القلب عمال يخبط وعمال يرزع وصوته عالي ومش عارف ايه وبتاع، وتلاقي فيه كده خشانة، وتلاقي فيه مش عارف ايه اللي هو الخوف والقلق والاضطراب وحالة نفسية ومش عارف ايه ومش مطمئن ومتضايق ومكبوت، زي ما تقول كده عمال يخبط ويرزع، هو بتاع بنزين حاطط في جاز، الماء بنزين عليه مية، الزيت نقص، كهربا مش مظبوطة، فتلاقي ايه في بخل، في لخبطة. انت تسمع مظبوط قوي لما تلاقي العملية متوافقة، والله المثل أعلى. فليه القلب بتاعك انت عمال فيه ده وفي ده وفي ده؟ لأنه لا يأخذ ذلك. طيب المنافق نعوذ بالله من الخذلان، اتحرم القلب تماما، يبقى هتسمع في ايه؟ ترزيع وتخبيط واضح، بل هيتحرق. ليجعل على رسول الله ربنا سبحانه وتعالى جزاء عدم إيمانهم. كل الراغي اللي بيقول لك عشان أوصلك ايه؟ أن عطايا الإيمان، عطايا القلوب لا تكون إلا على قدر معتقدك. والله دائما ناس كنا بنبقى في عز الشدائد وهم كأنهم في بيوتهم في وسط أولادهم في عز راحتهم ولا على بالهم، دائما الذكر والاستغفار، يحتسبون عند الله سبحانه وتعالى، يؤمنون بأن هذا مصابهم وقدرهم، وأن أنفاس معدودة في أماكن محدودة بس تنطق بها قلوبهم. احنا عمالين نقولها بالكلام، الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل وده قدر ربنا، أغالب نغليها والقلوب ايه مفزعة. لكن ليه بقى؟ لأنه آمن إماما صحيحا، فمن الله عليه بالعطية التي لا يعطيها إلا لأهل الإيمان الصحيح. وإحنا عندنا نفاق نعوذ بالله من الخذلان، فخذنا نصيب من نصيب المنافقين. إيه نصيب المنافقين؟ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبكم. ليه جت الحسرة؟ نتيجة لفساد المعتقد. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. خد بالك أنت بعدين عشان انت متروحش وتلف كتير قضية معتقد اعتقادية لابد تزود نفسك بها. والله يحيي ويميت، يعني لا باللون ولا بغير لون، ولا بالحرب ولا بالسلم ولا بالضرب في الارض ولا بالبيوت، والله يحيي ويميت. كلمة والله، عبارة الله يحيي ويميت تشارك بايه؟ والله يحيي ويميت من غير قيد، يبقى كيف شاء متى شاء بما شاء. لان ما قالش ايه والله يحيي ويميت في الحرب، الله يحيي ويميت في القتال، والله يحيي ويميت، لا، لما قال والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يبقى اذا تقرير بانه لا تفيدك اللو ولا يفيدك الكفر ولا يفيدك كذا ولا يفيدك، لن يغير المقدير لا شيء. ثم مش وبس، وحركة قلبك وحركة لسانك وحركة جريحتك الله بها بصير. إذا إذن أنت إذا أردت أن تنفع نفسك فخذ بنفسك إلى النفع، وإذا أردت أن تهلك بنفسك فخذ بنفسك. فهؤلاء القوم أخذوا بنفسهم إلى إيه؟ إلى الإيه؟ إلى الهلكة، مش كده؟ وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نطلب بعد الصلاة إن شاء الله. والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، فما ينبغي أن تخرج به من هذا الدرس الإيماني من آيات آل عمران 156 و100 إلى قوله تعالى والله بما تعملون بصير لآية 168، هو أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده بعطايا القلوب التي أنت في أمس الحاجة إليها. أنت تعرف أن المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فالقلب هو محل التقوى، محل التقوى. في حديث أبي هريرة الشهير قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاث صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت هذا عرفت أنك في أمس الحاجة إليه، لأن التقوى هي سبب نفعك في كل شيء. قبول العمل يكون بالتقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. معية الله تكون بالتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم، مش كده؟ النجاة يوم القيامة تكون ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الذين الآخر. يعني إذا التقوى هي سبيل النجاة في كل شيء في الدنيا والآخر، وهو ده الدين. والتقوى هي ملاك الدين كله، وملاك الإيمان، وتحقيق الإيمان، ومعمول الإيمان إلى غيرها. فالتقوى التي هي سبب القبول وسبب المعية وسبب النجاة في الدنيا والآخرة وسبب نصر الله عز وجل لك وتأييده وإلى آخره، كل هذا سبيله لا طريق إلى الوصول إليه، يعني تحقيق التقوى، إلا بالله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يعلم، هو الذي يمن على عباده به. طيب عطايا القلب التي ملاكها التقوى كيف تحصلها؟ بقدر سلامة معتقدك وسلامة طريقك مع ربك وسلامة إيمانك بربك، وتحرم منها على قدر فساد معتقدك وعلى قدر بعدك عن هذا الطريق. فالله عز وجل كما يضرب لنا المثال مع أهل الإيمان وأهل التقى، وأنه يؤيدهم بنصره، أنهم يمن عليه بعطايا ويربط على قلوبهم، لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إلى غير هذا، يضرب لنا المثال في حق المنافقين، وأنهم لما فسد معتقدهم ولما لم يؤمنوا بربهم ولم يسلموا الأمر له، حرمهم الله عز وجل من عطايا، وحرمهم من اطمئنان القلوب ومن تقوى القلوب، فجعل ذلك الكفر سببا للحسرة. قال ليجعل الله ذلك، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، في قلوبهم مش على الألسنة فقط، في القلوب. وإذا فسد القلب فحدث ولا حرج، وإذا صلح القلب فحدث عن الخير ولا حرج. وأنت تعرف أن ملاكك كله بقلبك، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وتذكرون كلام أهل العلم الذي قال طالما كررت في حديث ابن عمان هذا، قالوا إيه؟ وهذا دليل على أن ما يظهر على الجسد من صلاح أو فساد يكون بحسب ما في القلب من صلاح أو فساد. ما يظهر على الجسد أو ما يظهر على الجوارح من صلاح أو فساد يكون بحسب ما في القلب من صلاح أو يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم وقضية فصلة، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالذي يأمل في صلاح القلب لا سبيل إلى نيل هذا إلا بصلاح المعتقد. يقول لك أنا حاسس بشك، الشيطان بيوسوس لي، الشيطان دايما يتعبني. أنت تعرف أن الشيطان لا يزال بك حتى تكفر. ولما تكون حديث عهد بالتزام تجد الرجل مثلا، يعني جاءني شاب يقول أنا التزمت قبل ليلة رأس السنة بأيام، وفي ليلة رأس السنة جاءني إحساس غريب جدا، واستشعرت بوسوسة عجيبة جدا، واستشعرت بشك وريب في قلبي، ليلة رأس السنة بالذات خد بالك، فأنا يعني قلق، ولازلت على هذا الأمر هذه الشهور الأربع التي مضت ومش عارف أعمل إيه. وهو كان أمر عجيب، لكن هو إذا نظرت فيه وتفكرت فيه وتجده أمر عادي جدا. هذا الشاب قلت له أنت طبعا بطبيعة حال الشباب الغير الملتزم كنت من أهل من أرباب النساء والفتيات والشرائط الكاسيت والموسيقى والأغاني والمجون والفجور، أغلقنا قلت له معنى هذا انك كنت جندي من جنوده، انت كنت عنده برتبة رائد ولا برتبة عميل وتركت الخدمة وهربت، يبقى ايه؟ ان يحصل محكمة عسكرية وفيها اعدام، فهو لا يريدك الا ان تعود، اما تعود تعتذر وترجع الخدمة تاني، واما رئيس العصابة يطل وراك لحد ما يتخك طلقة تروح فيها. فلا يزال الشيطان وكنت من حزبه يتربص بك حتى يردك. طب ايش معنى في الليلة دي بالذات؟ لانه كان في هذه الليلة يقيمك على خدمة، وكنت انت في يعني الشأن اللي ما بينجنوش، والذين لا يفجروا في هذه الليلة على الخصوص بايه؟ بيفجروا، واهل الفجور بيفجروا فجور ايه؟ صبر، لان طبعا بيكون الفجور العادة، اللي ما بينجرش بينجر فجور عادة. طب واللي هو فاجر طول السنة يفجر فجور بقى مخصوص، مش كده ولا ايه؟ لوكس، نعوذ بالله من الخذلان. فهم شياطين الانس ياخذون العبد فيصر بهم شياطين الجن، لما يتفلت منهم ويذهب الى الهدى يذال الشيطان به. ده يجي له هيعمل له ايه؟ الشيطان الانس اذا امن العبد واتخذ من الصحبه الطيبه، يعني من عليه ملتزم وصار في اهل الايمان، الشيطان ما يملكش من جنه من باب الحس، يعني مش هيزقه ولا يخبطه ولا يضربه، ولا ياتيه منين؟ من من من من الوجدان، من المعنوي، من القلب. فطبعا هو يعرف ان هذا العبد يعني لا يعرف سنه ولا بدعه، ممكن هو بيصلي مكسر وبيصوم مكسر، فياتي في الامور اللي هي عظيمه الشأن، الشك في الله وفي وجود الله واين كان الله وكيف كان الله، التساؤلات التي كلنا مررنا بها فيها في مختلف كل واحد منا. لو رجعت بذاكرتك، لو رجعت بذاكرتك لكن الله من عليك ونسيت، او في اول ايام التزامك تجد مررت بها. انا واحد من الناس مررت بها. ياتيك الشيطان فايه؟ والانسان مسار والمخير، وليه وما كانش وعشان ايه وشمعنا، والتساؤلات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، التي لو اتركت نفسك لها لايه؟ لضللت ضلالا بعيدا. لو انت منك للشيطان بس على حسب امكانياتك وزادك دون استعانة بالله عز وجل وما نصبه من اسباب الهدى تضل ضلالا بعيدا. فدي شيء طبيعي جدا، لكن صاحب المشكلة بحس انها ايه؟ نهاية العالم، تعبان ومؤرق، لان هو لا يريد، هو رجع، هو دخل اتى الهدى بارادته، فلا يريد الضلال، هو عارف الضلال، فلا يأتي الشيطان يقول له الزم، ما جربه، ما يقولوش الاغاني، جربه، ده شوية العيال دول عيال جدعان ومشي معاهم وبتاع، جربهم وعارف انهم ايه؟ صيع مسكعين ما لهمش لازمة، فيبقى يعمل ايه؟ لا يأتيه الشيطان من هذا وذاك، بخلاف الذي لم يجرب. اللي زي حالاتك ويكون ممرس بمرحلة جاهلية، ويكون يعني هو أبوه في البيت علمه الصلاة وأمه كانت ست طيبة وطلع كده غلبان، وكان ما عندوش بقى لتمن شريط كاسيت أغنية، ما فيش غير الراديو، ولو كلم بنت في الشارع تاكله ألمين فما يعرفش بنات، فطلع على الهدى وكده إيه من أولها من قصرها ومشي مع المسلمين وبيصلي زيهم وبتاع. يجي ده أول ما واحدة تكون حتى يعني بنص دراع وتشاور له من بعيد، يقع في إيه؟ في الحيرة. وده بتحبني؟ لا ده انا بحبها، لا ده انا مش عارف ايه، لا ده انا اتجوزها، الى ان ايه يعني الشيطان يشغله بيها وكما هاش لازمة. لكن لما يكون انسان برا بهذه المرحلة فالشيطان اذا اتاه فايه يعني زي ما واحد يقول لك دي شغل، انت هتلعب عليا المدينة، عارفها اللعبة دي. يعني انا حدثني واحد من الناس انه طالب علم وراجل من اهل الهدى الاحسان مزكي على الله، وصنع له سحر نجانا الله اياه منه وفرج الله كربنا وكربه، وأصابه بقدر الله سبحانه وتعالى. فالمهم الجن بيكلموه ويقولوا له أنت راجل ده يعني أنا المراد هو صده عن الهدى. طب ده راجل بيتعلم ويقرأ، طب ليه ما بتقدروش من سبيل من قبل البدعة؟ ده بيسأله الشيطان أو الجن اللي هو علينا، لماذا لا تأتيه من سبيل البدعة؟ هذا الأخ كان درس وهو طالب علم كتاب الاعتصام. تعرف الجن يقول ماذا؟ والله نقل هذا الكلام ليه النص، قال أن هذا درس كتاب الاعتصام، ولم درس كتاب الاعتصام يبقى انسى انك تأتي من باب البدع. الشاهد ان الشيطان يعرف اذا عرفت مداخله وجربت معه الطرق ودرست اسباب غيه من ابواب معينة لا يأتيك منها، لانه يعلم انك عندك ايه، زي مثلا الحصون المحطوطة، الباب ده مدل عليه حديد وده عليه مش عارف شبك وده عاملين عليه ازاز وده مش عارف فيه لمبة واحد قاعد عليه، ما ينط منين؟ اقول لك ده فيه من ورا خالص في بتاع كده ايه طاقة كده ظلمة نط منها، هي دي اللي ايه ليس علي حراسة. فكذلك اذا كان العبد ذو فجور ثم اهتدى بربه واراد الدين فلما يأتي الدين الشيطان لا يأتيه من باب الزنا والخنا والفجور والدخان والأغاني والموسيقى والشرايط، مش لما يأتيه من باب إيه؟ الشك في الله، ويأتيه من باب الشك في البعث. صحيح كلام ده؟ طب ما الترى بها بنعدي عليها 100 سنة ولا شفنا حد صرخ ولا حد صوت ولا عاد. طبعا ده ايه؟ تلبيس الشيطان. هذا التلبيس بالعلم والدين انت ترده وتعرف انه ايه، ان هذا امر لا يسمعه الانس والجن، مفهوم؟ وتعرف كذا وتعرف كذا، هذا بالعلم. لكن ده انسان حديث عنه ولا يدري شيء، فيأتي الشيطان من هذه الابواب. هذه الابواب طبعا تقلقه، يقول لك انا بصلي مش عارف، انا شاكك في صلاتي، انا كده كافر ولا مسلم؟ يعني نفس الشاب اللي بيقول والله انا خايف، انا كافر ولا مسلم؟ قلت له لا، مهم، ما دمت كارها لذلك انت في مرحله مبارزه ستظل فيها حينا، لكن لابد من الاستعانه بالاسباب التي جعلها الله سببا للعون، زي الصحبه الطيبه والاجتهاد في العباده والالحاح على الله في الدعاء والسؤال ازاله الشبهه. تقول انت سالت في المساله تسال فيها، لو تركت نفسك بلا سؤال كان هذا يمكن ان يكون سببا لان يغويك لايه؟ الشيطان. فيبقى اذا كلما المت بك شبهه اهرع الى العلم، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لان الشيطان لا زال حتى وانت عندك علم، ان الشياطين ليوحون الى اوليائه ليجادلوكم. طب وبعدين؟ شو بقى؟ وان اطعتموهم انكم اذا